إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما نزل بلاء ولا فرض ابتلاء إلا ولله عز وجل فيه حكمة علمها من علمها وجهلها من جهل ومن جهلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإن من فقه البلاء وحكمة الابتلاء أن يشعر الخلق جميعا وأن يعلموا وأن يوقنوا أنهم عجزة ضعفاء أمام القهر والسلطة والتدبير والخلق الرباني. كلهم يشعرون بهذا العجز ويوقنون به، وهذا من أجل ما في فقه البلاء والابتلاء، أن يشعر الخلق جميعا بعجزهم وضعفهم، لا يستثنى منهم أحد. قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. وضع خطوطا كثيرا تحت قوله جل وعلا: وظن أهلها أنهم قادرون عليه. لا يستثنى في البلاء أحد، كلنا عجزة ضعفاء، وهذا يحدو بالقلب إلى الاعتراف والخضوع بوحدانية الله جل وعلا واستحقاقه للربوبية جل وعلا وكمال أسمائه وصفاته. ومن لطف الله عز وجل بعباده أنه يبتليهم إذا ألهتهم الدنيا وشغلتهم، هذا من لطف الله بنا. قد ينظر العبد منا إلى ظاهر البلاء فيشكو ويتضجر ويصرخ، ولكن لو دقق في الأمر لعلم أن من ألطاف الله عز وجل ومن لطف الله به أنه نزل به هذا البلاء. فمن لطف الله عز وجل بعباده أنهم إذا ألهتهم الدنيا وشغلتهم نزل بهم البلاء ليردهم إلى الجاد مرة أخرى كما كان. وانظر وتأمل في قوله جل وعلا في هذا الرد والرجوع: حتى ولو لم ترد أنت من داخلة نفسك يعيدك ويرجعك رغما عنك، وهو من لطفه بك. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ثم انظر إلى الأخيرة هذه وإلى الفاصلة في نهاية الآية: لعلهم يرجعون. فالإنسان العادة فينا أننا نشكر إذا نزلت بنا النعم، وتبدو منا عبودية الشكر إذا نزلت بنا السراء، لكن قليل من عباد الله جل وعلا هو الذي يظهر العبودية وقت الضراء ووقت المحن والبلاء. بل أغلب الناس إلا من رحم ربك وعصم يجهر بالصراخ والنحير والاعتراض على قضاء الله وقدره فيما نزل به من ضر، وما علم هذا أنه ما نزل به إلا بلطف من الله ورحمة الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالغاية من وراء الابتلاء أن ترجع، أن تؤوب، أن تعود إلى الله عز وجل، أن تغير مسلكك الذي تسلكه في الحياة، لأن الإنسان لا ينتظم سيره إلا بسراء وضراء، لا ينتظم سير الإنسان إلا بهذين. وقد نطق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له. فأنت بين حالتين لا غنى للإنسان، حال سيره إلى الله عز وجل عنهما، إما نعمة تستوجب الشكر أو نقمة تستوجب الصبر. فإن بذلت العبودية في الأولى فابذل العبودية في الثانية. ثم تأمل في لطف الله عز وجل في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا. وأريدك أن تقرأ كتاب الله جل وعلا، أن تتدبر وأن تتأمل، تدري من رحمة الله عز وجل أنه يذيقنا في البلاء من بعض، لا كل البلاء، وإلا لو أذاقنا البلاء كله لهلكت الأمم. وإذا أردت شاهدا على ذلك من كتاب الله جل وعلا فانظر إلى قوله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. لو آخذنا الله عز وجل بكل ما نفعل وبكل جريرة وجريمة نقترفها ما أبقى على ظهر الأرض من أحد. ولكن من لطفه جل وعلا بعباده أنه يذيقهم بعض ما عملوا، ولو أذاقهم كل ما عملوا لأبادهم. فهذا من لطفه ورحمته جل وعلا. أي بلاء أيها السادة يحتاج من العبد إلى نظر، كما أنك تنظر إلى النعمة إذا نزلت بك بفرحة وسرور وتريد أن تستوعبها بالحديث في ليلك ونهارك، فكذلك إذا نزل البلاء لا سيما إذا كان وباء جماعيا ومهنة ونازلة مجتمعية بل ودولية بل وعالمية، تحتاج إلى نظر دقيق من العبد الفطن. أول مراحل النظر في البلاء الذي نزل بك أن تعلم، يا من تعلمت العقيدة الصحيحة، أن الذي نزل بنا من بلاء ومن ضر إنما هو تحت علم الله ومشيئته وقدرته. كل هذا يجري وفق إرادته جل وعلا ومشيئته وتقديره بما كتب في لوحه المحفوظ وقضاه على عباده. كل هذا يجري بقضاء وقدر. فهذا يحملك أولا على أن تتعامل معه معاملة العبد المؤمن مع قضاء الله وقدره، أن ترضى وأن تسلم. أولا إذا أردت أن تقف وقفة دقيقة من عبد يفهم دينه على الوجه الصحيح، أن تعلم أن هذا الذي أصابنا بتقدير من الله. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهذا الذي أصابنا إنما هو بتقدير من الله عز وجل، فنرضى لذلك ونسلم ونقنع بقضاء الله جل وعلا حتى يرضيك الله عز وجل وحتى يطمئن قلبك في البلاء. لأن إذا أهمل العبد وأغفل ذلك أصابه اضطراب في وقت البلاء والفتنة، وهذه شديدة عسيرة لا ينبئك عنها مثل خبير بمن وقع فيها. القلب في ساعة الفتنة والمحنة والبلاء يضطرب، فإذا كان صاحبه ذا إيمان راسخ وعقيدة صحيحة ثبت وقت الفتنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فمهما جاءت عوارض الفتنة على قلبه هو كالجبل، كالجبال الرواسي لا تهتز. وأما الآخر فيتمايل مع الفتنة، تذهب به يمينا وشمالا، لذلك يتلون في دين الله عياذا بالله. أما الراسخ المؤمن فعلى عقيدته وعلى منهجه وعلى طاعة الله وعلى طاعة رسول الله والتسنن بأقواله وأفعاله لا يحيد. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فالقلب يضطرب في الفتنة. إذا أردت سلامة قلبك من هذا الاضطراب فارض بقضائه وقدره، ساعتها يسلم قلبك من هذا الاضطراب وهذه الفوضوية التي تحدث في القلوب ساعة الفتنة. الأمر الثاني، بعدما أيقنت وعلمت واعتقدت أن الذي نزل إنما هو بتقدير من الله وقضاء منه جل وعلا، أن تعلم أن الكاشف له هو الله. إذا علمت أن الذي أنزل هذا البلاء هو رب العالمين وأنه قضاه وقدره، ألحق ذلك بعقيدة راسخة أيضا، وهو أن الذي سيكشف هذا البلاء ويرفع هذه المحنة هو الله جل وعلا، لن يرفع هذه المحنة تدخل بشري. قد يكون سببا، لكن الرفع الحقيقي لهذا البلاء إنما يكون من الله جل وعلا، فهو الذي سيرفع البلاء، وهذا يحملك على قربك منه جل وعلا، هذا يحملك على الخضوع لأوامره جل وعلا. مطلوب من العبد وقت الفتنة والبلايا والمحن أن يقترب من ربه جل وعلا، أن يلجأ إليه، أن يتضرع له جل وعلا. أما القلب الذي يضطرب ويتبعه في هذا الاضطراب الجوارح فترتع في معصية الله، فهذا عبد عاجز، عبد لا يفهم لماذا خلق وما المراد من خلقه، لذلك يبطش بطش عشواء ولا يفقه المراد منه في هذه الدنيا، وهذه بلية عظمى. إذن أن تعلم أن الذي سيكشف هذا البلاء ويرفع هذه المحنة هو الله، وأن أحدا من الخلق لن يستطيع أن يجلب لك نفعا لم يرده الله عز وجل لك، أو أن يدفع عنك ضرا أراد الله نزوله بك، مهما كان حاذقا ماهرا. وتأمل في قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، فلا يستطيع أحد أن يمنع عنك خيرا أراده الله بك، ولا أن يدفع شرا أراده الله أن ينزل عليك. كن على يقين بهذا مع الأخذ بالأسباب. العامل الثالث والنظرة الثالثة التي تستوجب على العبد فقها في النظر إلى البلاء والمحنة، أن تعلم أن الغاية منها أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نؤوب إلى الله عز وجل، هذا هو الغاية من البلاء إذا نزل بنا، أن يرجع العبد إلى جادة الطريق وأن يستقيم سيره، لأننا في هذه الدنيا تختلف أقدامنا في السير، فهناك إنسان يسير نشيطا بعزم وقوة حتى يصل إلى مراده، وهناك إنسان تتشعب به الطرق والشعاب فيأخذ ذات اليمين حينا من الدهر، ثم يعرج على ذات الشمال، ثم ينحرف، ثم يعود حتى يصل، ولكن الفارق بين هؤلاء جميعا في سيرهم وقت الوصول، فهناك من يصل قبل سنه، وهناك من يتأخر كثيرا جدا ويسبقه أبناء طبقته، وهذا يرجع إلى العجز والنشاط. فإذا أردت عزيمة قوية فامضي في طريقك إلى الله عز وجل بقوة ورشاد، واعلم أن ما نزل بك من نعمة فهو منه جل وعلا، وما نزل من بلاء وضر فهو منه جل وعلا، فعليك على الأولى أن تديم الشكر، وفي الثانية أن تديم الصبر، وأن تسأل الله جل وعلا أن يفرغ عليك صبرا. البلاء يهذب النفوس، ولولا البلاء لركبنا المحرمات ركوبا عالميا. ومن لطف الله ورحمته بنا أنه ينزل بنا البلاء لنرجع ونعود. هذا البلاء الذي استفحل وانتشر لم يكن يسمع في أقوام من قبل ولا في أسلافنا ممن مضوا، وهذا يحيلك على أمر في غاية الخطورة، وهو أن المعاصي التي تتجدد مع تجدد معطيات العصر تستلزم من العقوبة ما يشاكلها، فكلما استحدث الناس أثوابا للمعاصي وأشكالا وأنماطا جديدة من المعاصي ناسب ذلك منها قدر العقوبة الذي تنزل بهم، لأن هذه الأوباء وهذه الأمراض لم تكن تسمع من قبل في أخوانه مضى. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى حديث عبد الله بن عمر، وأنا أريد منه الشاهد الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. انظر إلى هذه الافتتاحية للحديث. خمس: إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تضربوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوباء التي لم تكن مضت في أسلافهم. من الذي أوحى إلى محمد أن ينطق بهذا الكلام؟ لم ينشر أو لم يركب الناس فاحشة في زمن من الأزمان ويعلنوا ويجاهروا بهذا الفحش إلا ونزلت بهم الأمراض والأوباء التي لم تكن تسمع في أقوام قد سبقونا. وهذا من شؤم معاصينا، كلما استحدث العباد معصية ونحن في زمان نسأل الله السلامة المعاصي تتجدد كما تتناسب مع معطيات العصر، فنسمع بألوان من المعاصي والله ما كانت تخطر على بال، فما كنا نسمع أبدا ولا نطيق أن نرى أبدا أن تسرق بيوت الله. إذا وصلنا إلى مرحلة وإلى زمن يسرق فيه بيت الله فهذه جريمة لو كانت بيد البشر الرقوبة لأهلكت فاعلها، ولكنه لطفه جل وعلا ورحمته بعباده. هذا المسجد وغيره من المساجد سرق أكثر من مرة، يأخذون الصناديق التي يوضع فيها للفقراء والمساكين أو الأجهزة ويخرجون. تتوقعون بعد ذلك أن ينزل الرخاء بأمتنا؟ هذا جهل. ومن أعجب ما سمعت من ألوان البلاء، هذه امرأة أرادت أن تتناسب مع معطيات العصر ففعلت فعلة لربما تغيب على إبليس نفسه، وهي أنها كانت تعشق رجلا في حرام، وكان هذا الرجل متزوجا وله صبية وله ذرية، فأرادته في الحرام فأبى عليها، فطلبته في الحلال فأبى عليها، رجل متزوج وله أبناء وذرية. فماذا فعلت؟ ذهبت إلى أحد الدجاجلة والمشعوذين وطلبت منه أن يعمل لها عملا لهذا الرجل يفرق به بين المرء وزوجه، وقد كان عياذا بالله رب العالمين. فذهب هذا الرجل وطلق امرأته وانصرف عن أبنائه حتى وصل بهم الأذى أن امرأته كانت تسير في الطرقات يسيل لعابها من اللوثة التي أصابتها. نسأل الله أن ينتقم ممن يؤذي المسلمين والمسلمات. لوثة أصابت المرأة وفرق بينها وبين زوجها وتشردت الصبية. ثم مضى هذا الرجل وتزوج هذه الفتاة التي أرادته واستمر معها حينا أيضا. تقول: وفي ليلة كنت معه عاشرته كما يعاشر الرجل زوجته، فلما أصبحت من غير أن يكون هناك شكال سابق أو مشاجرة أو ما شابه ذلك، بمجرد ما أصبح طلقني وانصرف عني. تسكت المرأة؟ لا تسكت، وإنما تذهب إلى الدجال الأول مرة أخرى، تقول له: قد فرق بيني وبين زوجي، فأريدك أن تعمل عملا ثانيا لتعيده إلي، ويزداد بغضا إلى الأولى وفراقا من زوجته وأولاده. انظر إلى التفكير الشيطاني. لذلك ذكرت لكم على هذا المنبر وعلى غير هذا المنبر أن شيطان الإنس لربما يكون أشد فتكا بك من شيطان الجن. هذه امرأة تتحرك الشياطين في دماغها عياذا بالله. فذهبت إلى الأول فقال لها الدجال وهي صنعته، قال لها: أنا لا أقوى على ذلك، لأن الذي كشف عنه الضر هو الله، الذي رفع عنه البلاء هو الله، وكان هذا البعيد الفاجر يستعمل الجن في ذلك، وهو أمر محرم في شريعتنا بالإجماع. فقال لها: الله رفع عنه هذا البلاء، انصرفي عنه. تسأل: لماذا فرق بيني وبينه؟ انظر إلى البرود وإلى التزاجة في السؤال. هل هذا الذي يعنيك أنه فرق بينه وبين، أم لا يعنيك أبدا هذا الذي حدث من فراق بينه وبين زوجته الأولى وبين أبنائه؟ هذا هو الذي ينبغي أن يشغلك، لكنه الشيطان حينما يتصرف في القلوب والعقول. فكلما تجددت المعاصي كانت العقوبة على قدرها. ونحن في زمان لا أحتاج أن أذكر لكم صورا من المعاصي المحدثة فأنتم ترون الشباب وما هم عليه، نسأل الله السلامة والعافية، وترون الفتيات والتطور العجيب الذي هم عليه، بل وترون الكبار وما هم عليه، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا المحنة وأن يرفع عنا البلاء الذي نزل بأمتنا. إذن أن توقن أن الذي نزل بك من هذا البلاء إنما هو بتقدير وقضاء، وأن توقن أن الذي يكشف ويرفعه هو الله جل وعلا، وأن تعلم أن الغاية من هذا البلاء أن ترجع وأن تعود. نسأل الله أن يهذب قلوبنا وأن يستعملنا في مرضاته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، هناك إجراءات أيها الكرام تدفع البلاء عنا، من هذه الإجراءات لزوم عبادة الله جل وعلا، فإن الفزعة إلى طاعة الله جل وعلا تنجي العبد من كثير من المهالك. وإياك أن تنسى قول نبيك صلى الله عليه وسلم حينما قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فلزوم العبودية عصمة لك من كثير من المهالك، لأن الفتنة أيها السادة لا تخص قوما إذا نزلت، وهذا أيضا من فقه الفتن. الفتنة إذا نزلت بأقوام لا تخص طائفة دون أخرى، وإنما تنزل بالجميع حتى بالمؤمنين. لذلك أعيب على كثير من الناس الذين يستشرفون للفتن ويدعون على أقوامهم بالفتنة والهلاك. يا هذا، لو دعوت بالهلاك على قومك لأصابك شيء من هذا، لأن الفتنة إذا نزلت لا تفرق بل تطيش بالجميع. وإذا أردت شاهدا على ذلك فتأمل وتدبر في قوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هي لا تصيب هذه الطائفة وحدها ثم تنجو أنت وتمشي في الطريق، لا، بل تنزل على الجميع. أما الأول فلذنوبه وشؤم معاصيه، وأما أنت أيها المؤمن فترفع درجاتك أو أن تكفر سيئات، فأنت في كلا الحالات على خير. لكن لماذا تستشرف للفتنة؟ سل الله العفو، هذا أفضل لك، لكن أن تستشرف للفتنة لربما تستأصلك، نسأل الله السلامة. إذن فمما يدفع البلاء والمحنة الفزعة إلى طاعة الله جل وعلا. لقد خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آية من الآيات يتدبرها أقوام سبقوا بخلاف تدبرنا لها في هذه الأيام. إذا حدث كسوف وخسوف للشمس رأيت الصبية يخرجون إلى الشوارع والناس يصعدون على الأسطح ينظرون ويبتهجون، لا يعلمون أنها آية وعذاب قد تأتي على الدنيا كلها بالخراب والهلاك والدمار. لكن من سبقوا ممن تربوا على مائدة رسول الله كانوا إذا رأوا هذه الآية فزعوا إلى الصلاة. ففي مرة خسفت الشمس، والحديث متفق عليه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى بالناس. يفزع الإنسان وقت الفتنة والبلاء إلى طاعة الله، فقام فصلى بالناس فانجلت الشمس وكشف هذا البلاء، فقام فخطب في الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فاذكروا الله. إذن فالمفزع في الأمور المهمة كما ذكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا، وهذا من الأدلة على أن الفزع في الأمور المهمة يكون بالتوجه والتضرع إلى الله والتوجه إليه للصلاة. فالصلاة مفزع لك وقت المحنة والبلاء. إذن على العبد إذا نزل البلاء أن يقترب من طاعة الله، والعبد الغافل هو الذي ينتشر البلاء والوباء والمحنة والأوبئة ثم هو مقيم على معصية الله. هذا لم يفهم الدرس، هذا لربما تأكله الفتنة أكلة. أما العبد الكيس هو الذي يلازم العبودية وقت المحنة ووقت البلاء. إذن الفزعة إلى طاعة الله جل وعلا وإلى الصلاة. الأمر الثاني ملازمة الاستغفار. هذا يغفل عنه جملة كثيرة من الناس، فإن ملازمة الاستغفار عصمة لك من وقوع الفتنة ومن وقوع البلاء بك، كما قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا يعذبك الله أبدا وأنت تستغفر ومقيم على التوبة والطاعة، لا يعذبك حتى ولو نزل بك البلاء ينجيك ويرفعه عنك. فالزموا استغفار الله جل وعلا وتوبوا إليه توبة نصوحة، فهذا رافع وكاشف للبلاء. ثالثا الدعاء. ومن دقيق عبارات الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال: ومن أنفع الأدوية الدعاء، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه حتى لا ينزل. هذا من دقيق عبارات ابن القيم رحمه الله تعالى، بل قال: وهو من الأسباب التي تؤدي إلى دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثر الدعاء عنه، وهذه تحتاج إلى وقفة مختصرة. قد يدعو الإنسان ولكن يتخلف الأثر ولا يرى أثرا لهذا الدعاء. يقول ابن القيم: وقد يتخلف أثره عنه إما لضعف في الدعاء نفسه، كأن يكون الدعاء مما لا يحبه الله جل وعلا، فيه عدوان وتجني في الدعاء. بعض الناس يسجعون في أدعيتهم ويبالغون في الأدعية، وعليه شاهد من السنة النبوية، هذا الرجل الذي طلب القصر الأبيض عن يمين الجنة مهل. لا تعلو في دعائه ولا تتجنى ولا تغلو، فقد يكون لضعف في الدعاء نفسه أو لضعف الداعي. أنا الذي يدعو قد يكون فيه ضعف داخلي، ضعف الإيمان، أو قد يكون هناك مانع من موانع إجابة الدعاء، كأن يكون من أكلة الحرام عياذا بالله. هذا والله لو دعا في ليله ونهاره لا يستجاب له. فطيبوا معايشكم وطيبوا مكاسبكم حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء. هذه إشارة من رب العالمين أن ما فينا دخن لابد أن يهذب، فقد يكون من موانع الإجابة هذا الذي ذكرته لحضراتكم، وهو أكل الحرام أو الظلم أو التعسف أو القهر إلى غير ذلك من ألوان البلاء. فعلى العبد أن يوقن أن الله جل وعلا يعطي العبد على قدر ما يمنح العبد ربه من العبادة. أليس الله بكاف عبده؟ فكلما قويت عبادتك كانت كفايته لك، وكلما قلت عبادتك نقصت كفايته بقدر ما تنقص عبوديته. نسأل الله أن يرفع عنا المحنة والبلاء وأن يردنا إلى جادة الطريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث.